الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم الدين. الحمد لله. وهذا من هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث مطلقا. لا يجوز رفع هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو منقول عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في خطبة له طويلة، مع أن هذه الخطبة قد أخرجها يعني ابن عبد الحكم في فتوح مصر والدارقطني في المؤتلف والمختلف، وهي أيضا يعني بجميع طرقها لا تصح هذه الخطبة لوجود ضعفاء كثير في أسانيدها. فحينئذ لا يصح هذا الكلام، لا موقوفا على النبي صلى الله لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على أحد من أصحابه، والله أعلم.